الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقبل الشروع في تفسير المستجدة لنا من سورة أو آخر سورة النساء، فنرى أن نذكر أنفسنا وإياكم بآخر ما درسناه سويا من قوله سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآيات. فقلنا إن الله تبارك وتعالى بعد أن بين تكذيب اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فأراد أن يرد عليهم شبهتهم، فكانت الشبهة تتعلق بأن طلبوا كتابا ينزل عليهم من السماء. فالله عز وجل يقول: إن أوحينا إلى نوح، إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومعروف أن هؤلاء لم يأتوا بكتاب نزلوا به من السماء يرونه بأعينهم، إنما اعترفوا بنبوتهم دون هذه المعجزة التي يطالبون بها. فكما أقررتم بنبوة هؤلاء فعليكم أن تقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك شرحنا معنى كلمة أوحينا بإسهاب، وأطلنا في شرحها من حيث اللغة أو من حيث استعمال القرآن لها، فرأينا استعمالات القرآن لهذه الكلمة تصل إلى 6 أنواع. فكلمة الوحي لها معاني عدة بيناها كما جاءت في القرآن، والمطلق أو المراد عند الإطلاق هو الوحي المعروف، إعلام الله تعالى لعبد من عباده بنبوة أو رسالة. وبعد ذلك تطرقنا إلى مسألة مهمة وهي بيان مبدأ الوحي، أي إن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وبحرف يكون بحرف وصوت، أي إن الله عز وجل إذا تكلم يتكلم بحرف وصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، متى شاء كيف ما شاء. ورابعا تطرقنا إلى السند بيننا وبين الله، فلا شك أن هذه مسألة مهمة، أي كيف يصلكم هذا القرآن، عن طريق ماذا، كيفية الوحي. فرأينا أن كيفية الوحي 3 أنواع على سبيل الإجمال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. لكن هذه المسائل 3 كنا قد فصلنا فيها، فرأينا أن الوحي يكون بوساطة أو بغير وساطة. فإذا كان بغير وساطة، إما أن يكلمه الله تعالى مباشرة، الله عز وجل يكلم رسوله مباشرة من وراء حجاب أو عن طريق الرؤية، هنا ما كاش وساطة، الله عز وجل يكلم رسوله مباشرة إما من وراء حجاب أو عن طريق رؤية. فهناك 4 طرق بالوساطة، فكان جبريل عليه السلام يأتيه بالقرآن إما على صورة رجل، وغالبا كان يأتي على صورة الصحابي لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وقلنا غالبا لأنه قد ثبت أنه أتاهم على صورة رجل لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر. ويمكن أن يأتيهم أي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الروحية، كان يأتي على الصورة البشرية في صورة رجل، أحيانا يأتي على الصورة الملائكية، فيأتي على صور صلصلة الجرس، على مثل صلصلة الجرس، لا يراه ولكن له قوة شديدة على السمع، تلكم القوة تبلغ قوة صلصلة الجرس. ولا يعني هذا أنه كان يأتي بذلك الصوت، فمعلوم أن الملائكة تنفر من الجرس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوة الوحي بقوة الجرس ولا يشبه صوت الوحي بصوت الجرس. ثالثا ربما أتاه على صورته الحقيقية، وقد رآه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية الملائكية. ورابعا قلنا هذا الذي اختلف فيه، منهم من جعله قسما على حدة كما فعل ابن القيم، وهو النفس في الروع، أي حديث يلقيه في النفس، يأتيه فيحدثه في نفسه، هذا أيضا من طرق الوحي. هذه ستة طرق للوحي على سبيل التفصيل، إذا أردت على سبيل الإجمال فاجعلها ثلاثة طرق. وكانت المسألة الخامسة بعد ذلك هي الوقوف أمام، أو الوقوف أمام قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. فرأينا أن الله تبارك وتعالى ما أرسل هؤلاء الرسل إلا ليدلنا على أمرين مهمين. الأمر الأول يدلنا على ساعة رحمته، فالله كان له الحق أن يخاطبنا ويحاسبنا بمقتضى الفطرة، مقتضى الفطرة، وذلكم الميثاق الذي أخذه علينا يوم خلق الخلق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا له الحق أن يحاسبنا به بالفطرة، ومع ذلك الله عز وجل بمنه وكرمه أرسل رسلا تترى مبشرين ومنذرين. والأمر الثاني الذي يدل عليه أيضا قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هو نستفيد أنه لا تكليف قبل إرسال الرسل، الإنسان ليس بمكلف، لا يعاقب ولا يثاب قبل مجيء الرسل، بخلاف المعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان يعاقب ويثاب بمجرد العقل، ولكن الصواب هو أن الله عز وجل يحاسب العباد بعد إرسال الرسل. نعم قلنا التحسين حسن الأشياء وقبحها قد يدركه العقل، قد يدركه العقل، نعم ندرك نحن قبح الكذب، ندرك قبح الزنا، ندرك قبح الظلم، ولكن ترتيب الثواب على الإحسان، ترتيب الثواب على السيئات أو العقاب على السيئات، هذا يحتاج إلى رسول يبلغنا ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أيضا تطرقنا أن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآيات، ذكر نوحا، ذكر سليمان، داود، يونس، ذكر عدة رسل، لكنه لم يذكر صالحا ولا شعيبا ولا هودا، مع أنهم يعني بعثوا إلى أقوام لا نزال نقرأ مصرعهم، يعني ما من سورة إلا لقد أرسلنا وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ورأني رسل لهم وزنهم في رسالة، في الدعوة، دعوة الله عز وجل لعباده، ومع ذلك لم يذكرهم. لماذا؟ قلنا لأن الله عز وجل يخاطب من في هذه، إنه يريد أن يقيم الحجة على اليهود والنصارى الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر لهم الأنبياء من بني إسرائيل خاصة الذين يعترفون بنبوتهم. هؤلاء الذين تدركون نبوتهم وتعترفون بنبوتهم لم ننزل عليهم كتابا هكذا من السماء ترونه بأعينكم، فهو لم يريد أن يذكر الأنبياء العرب، لأن اليهود كانت تحسب العرب، يقول لم يبعث الله عز وجل من العرب رسولا، فالله عز وجل أراد أن يقيم عليهم حجة بما يعتقدون لا بما فيه يجادلون أو ربما يراوغون. وختمنا تلكم الآيات بقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقلنا تكليما لها وزنها في هذه الآية، فلو قال الله عز وجل وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، يمكن أن يؤول الناس هذه الآية فيقولون إن الله عز وجل لا يتكلم كما يقوله أهل الاعتزال، ولكن لما قال الله عز وجل تكليما قلنا هذا مفعول مطلق يفيد توكيد، والتوكيد هذا يفيد رفع المجاز، أي ليس هناك مجاز، كلم الله موسى تكليما بمعنى كلمه حقيقة، فهذا بيناه أيضا من خلال تفسيرنا لهذه الآية. ثم من فسر كلم بمعنى أنه خلق كلاما في شجرة، ثم هذه الشجرة هي التي تحدثت مع موسى، هذا الحقيقة بعيد من وجهين، قلنا الوجه الأول لأنه تأويل بغير دليل، والثاني ما كاش مزية لموسى، لماذا يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ما من رسول إلا وكلمه الله على طريقتكم، لكن لما خص موسى بالذكر دل على أن الكلام هنا كلام زائد على مجرد الإخبار، إنما هو كلام حقيقي. وكذلك رأينا معا قوله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما، أي إن الله عز وجل إذ بعث الرسل فهو ليس بحاجة إلى العباد يعبدوه، هو عزيز أي غالب قدير، هو عندما يرسل الرسل يرسلهم رحمة لعباده وليس بحاجة إلى أن يعبده الناس. ثم قال حكيما فهو أعلم بطاعة من يطيعه فيثيبه وعصيان من عصاه فيعاقبه. أظن أننا توقفنا خاصة عند هذه الآية. ثم يقول الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. توقفنا أن شرحنا هذا لكن شرحا ربما لم نفصل فيه القول. فبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذه فسرناها، قلنا في هذه الآية لماذا قال الله عز وجل لكن، لماذا إذا قلتم أننا فسرناها فلماذا قال لكن؟ أين الوجه الرد؟ أين وجه الرد؟ لما قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني لماذا تأتي بلكن؟ نحن نعلم أن لكن تأتي بعد نفي، تأتي بعد شيء، يعني مثلا فلان فعل كذا لكن فلان، أين الوجه؟ أين التعقيب؟ قلنا تكلمنا على هذا، قلنا الله عز وجل عندما قال إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده تضمن هذا الكلام، تضمن هذا الكلام ردا على اليهود ردا على النصارى. فمع كل هذه الحجة القائمة فهم لا يشهدون لك بالرسالة، مع كل هذه الحجج التي أقمناها عليهم فهم لا يشهدون لكن الله يشهد. إذن فيه شيء هنا، في هناك شيء محذوف أنت تقدره، لابد أنت لما تقرأ الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حتى تقول ورسلا قد قصصناهم عليك، في الأخير وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، ومع كل ذلك فهم لا يشهدون برسالتك لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هذا مهم جدا، لابد الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات أن يستحضر الأشياء المحذوفة الأشياء المقدرة. إذن قلنا لكن الله يشهد، هذا استدراك كأن الله عز وجل يقول له مع كل هذه الحجج التي قامت عليهم فهم لا يشهدون ولكن الله يشهد. إذن هذا لم نشرح، لا شرحناه، شرحناه ونسيه ما عليه. إذن فسرنا الشهادة، أركان الشهادة مراتبها الأربع، ما هي مراتب الشهادة؟ ما هي مراتب الشهادة مكتوبة عندكم؟ مكتوبة ومايش هنا موجودة، مايش في الرأس موجودة. إذا مراتب الشهادة لابد أيضا أن تراجعوها لأنها مهمة، مراتب الشهادة مهمة لأنها كلها توفرت في الله تبارك وتعالى. قلنا أول مراتب الشهادة العلم بصحة ما تشهد به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهادة بما تعلمه حقا يعني بالصدق، لازم تعرف صحة ما تشهد به، شيء أنت لا تعرفه جيدا ولست متيقن من صحة لا تشهد به. فالله بكل شيء عليم. لكن الله المرتبة الثانية للشهادة وهي التكلم به، يعني عندما تشهد تكتم ذلك تكلم بذلك. وكلام الله عز وجل في الآيات الشرعية الموجودة في القرآن الكريم هي حديث كلها إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى ياسين وقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذه شهادة. إذا لاحظ علم زيد والتكلم به، وثالثا لا بد من إعلام العباد بذلك إما قولا أو فعلا الآيات الكونية، كاين آيات شرعية وكاين آيات كونية. الآيات الشرعية وهي قوله عز وجل إنك لمن المرسلين، كاين آيات ليست شرعية ولكنها كونية، يعني بمعنى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشوف كرامة من الكرامات أو معجزة من المعجزات، هذه تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نسميه نبي قوسين دلائل النبوة. دلائل النبوة شهادة من الله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من العلم كلام وآيات كونية. ثم رابعا أنه يحكم بذلك فيعاقب من شهد من كفر بهذه الشهادة ويثيب من آمن بها، وهذا جاء الدين من أجله، يعني جاء الاعتبار الإيمان بالرسل لأجل ذلك كله. الله حكم بأن الإيمان بالرسل ركن أركان الإيمان، فهذا هي أركان الشهادة الأربعة. ثم قال عز وجل أنزله بعلمه، لماذا قال أنزله بعلمه؟ نحن يعني نقرأ سورة النساء، لما تقرأ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني يشهد بما أنزل إليك، جيد، أنزله بعلمه، لماذا قال أنزله بعلمه؟ أرأيتم إلى قول عز وجل في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث، هذه نفسها كأنه قال لكن لا يشهد بما أنزله إليك، بما أنزل إليك، فهو أعلم أين يجعل رسالة، أنزله بعلمه أي أنزل إليك القرآن وأوحى إليك وهو يعلم أنك أهل للرسالة، يعني ما شيء هذا ما شيء أمر يعني جاء اعتباطا، بل جعل الله عز وجل فلانا نبيا فهو جعله عن علم بأنه يستحق هذه النبوة، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، شرحناها أيضا الملائكة توقفنا عندها في كثير من الآيات، قلنا الملائكة يجمع ملأك من ألك يألك ألوكا بمعنى أرسل يرسل رسالة، فالذي تألكه هو الذي ترسله، والملائكة جنس خلقه الله عز وجل جعله سفيرا بينه وبين العباد، هاو سمعت الملائكة رسل رسل. لكن لماذا الله عز وجل ذكر شهادة الملائكة والملائكة يشهدوا؟ شرحنا هذا، ما هي الأسباب؟ أولا تقوية للشهود، أي أمر كثر عليه الشهود فتزداد يزداد تكليف الإيمان به، الله يشهد والملائكة يشهد. ثانيا نعم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لأن تعرفوا أن الكفار كانوا إذا جلسوا فيما بينهم يصرحون بإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك نبي لكننا لن نجهر بهذا، تبهنا، فإذا جلسوا مع الناس جهروا بتكذيبه. الآن شكون يراه بعد الله عز وجل؟ من الذي يشهد بأنهم كاذبون؟ من بعد الله؟ كان الملائكة سطرت ما قالوه في خفائهم وما قالوه في جهرهم. الملائكة يشهدون بأنهم يقرون، الملائكة يوم القيامة تشهد بأنهم كانوا يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة يشهدون بأنهم يدعون خلاف ما يقول بما يعتقدون. ثالثا قلنا ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وجعل ملائكة تبين له تلبس الشيطان من الملائكة، يعني ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا ويأتيه الشيطان ويدعي أنه ملك، الشيطان يأتيه فيحدثه، أنت قاعد حتى تسمع واحد يحدث، تبانا قاعد حتى تسمع واحد يحدث. الله عز وجل كان يحمي الأنبياء، كان يحمي الأنبياء من أن يتلبس الشيطان بصورة ملك، مستحيل أن يأتيه فيغره. لذلك الله عز وجل ماذا قال القرآن؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وش معناته رصد؟ بمعنى رقيب، دائما ملك يأتي من بين يدي الرسول ومن خلفه ليبين له، هذه ذكرناها، ما ذكرناها؟ ذكرناها هذه أثلت أشياء، يبين له يقول بأن هذا الشيطان لا تنصت إليه، ليس بملك، يعني هذه ثبت. الملائكة يشهدون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء أنبياء بحق وليس بباطل. وكفى بالله شهيدا، ختم بها الآيات هذه، لماذا؟ لأن الله عز وجل ما نقولوش استعان، الله لا يستعين، الذي يطلب العون هو الضعيف، لكن لما الله عز وجل قوى شهادته بشهادة الملائكة، هل لأجزم منه؟ لا، كفى بالله شهيدا، يعني تكفي شهادته، ولكن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على العباد من جميع الوجوه، يعني حتى الملائكة يوم القيامة تكون خصما للكفار. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فسرناها أيضا وقلنا لماذا ضلوا ضلالا بعيدا؟ لأن أكبر ضلال أن يضل الإنسان وهو يظن أنه محق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الضلال البعيد، لأن الإنسان قد يخطئ ولا يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، لكن هذا الإنسان يظن أنه على خير، وربما يحاربك لأنه يظن على خير، فهذا هو الضلال البعيد. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. كذلك فسرناها، قلنا أن الذين كفروا وظلموا، من كفروا أي كتموا وأخفوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا أشرك، لأن الظلم شرك. تبهنا؟ إن الذين كفروا وظلموا، ومنهم من قال إن الذين كفروا وظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانهم أمره، وقلنا الصواب هو العموم، إن الذين كفروا بالله ورسوله وظلموا، من ظلموا الله بالشرك، وظلموا العبادة بكتمانهم الحق، وظلموا أنفسهم بتعذيبها، لذلك حدث المتعلق وظلموا عموم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولو تابوا، لم يكن الله ليغفر لهم، كفر وظلم لا يغفر الله له. نعم، إذا مات على ذلك، إذا لازم تتقدر إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إذا ماتوا على ذلك ولا ليهديهم طريقا، لكن لو أسلموا وتابوا لبدل الله سيئاتهم حسنات. هناك طريق سيهديهم الله تعالى إليه استثناء، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيه، هذا هو الطريق الذي سيهديهم الله تعالى إليه، وهذا أسلوب ماذا نسميه؟ تهكم، مثل فبشرهم بعذاب أليم أو ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهنا قال يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، هذا أسلوب تهكم. ثم ختمنا مجلسنا الأخير بقوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فهذه واضحة إن شاء الله تعالى، يا أيها الناس نداء للعباد جميعهم ولأهل الكتاب خاصتهم. قد جاءكم الرسول، من منهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال جنس الرسل، كل الرسل. قد جاءكم بالحق، مهما اختلفت عبارات المفسرين هنا فهي صواب، فمنهم من قال الحق ولا إله إلا الله، منهم من قال الحق هو التوحيد، منهم من قال الحق هو الدين، هذا كله شيء واحد. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا، فآمنوا خيرا، ماذا نقول عن خيرا؟ فآمنوا خيرا. قلنا السيباوي وش قال؟ فآمنوا وأتوا خيرا، فآمنوا وأتوا خيرا، لأنه لا يكفي الإيمان وحده، لا بد من العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. فآمنوا وأتوا خيرا، افعلوا خيرا. وقال أبو عبيدة: آمنوا يكن خيرا، أي يكن الإيمان خيرا، فهو خبر لكان المحذوفة. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذا قلنا كثيرا في القرآن، أن الله عز وجل يأمر عباده بالإيمان، ثم يعقب بأن من كفر فلا يضر الله تعالى كفره، فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بعد ذلك يقول عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا ما سنفسره إن شاء الله تعالى في جلستنا هذه. فقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المسألة الأولى التي سنتطرق إليها هي في بيان وجه الربط بين هذه الآيات والآيات التي قبلها. فالآيات التي قبلها تحدثت عن من؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ثم قال إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح ونبينا، كانت تتحدث عن بني إسرائيل من اليهود، كانت تتحدث عن اليهود من بني إسرائيل. ثم لما أقام عليهم الحجة وبين لهم الطريق نادى العباد جميعا يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، صح؟ قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. إذن شوف دعوة اليهود من بني إسرائيل ثم نداء الناس عامة، صح؟ لأنه دائما الدعاء يكون عاما كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، إلى يدعو من؟ يدعو جميع الناس، لا يخص لا أهل الكتاب ولا مشركين، يدعو الناس كلهم. فهنا بعد التحدث مع اليهود من بني إسرائيل دعا الناس عموما. لاحظ الآن دعا الله تعالى أو خاطب الله عز وجل الآن النصارى من بني إسرائيل، بعد ما خاطب اليهود الآن يخاطب النصارى من بني إسرائيل ويدعوهم إلى ترك الغلو، إلى ترك الغلو كما سنرى بعد ذلك في وجه وقوعهم في هذا الغلو. بعد ذلك ماذا سيقول بعد آيات؟ شرح يقول يا أيها الناس. إذن لاحظ سيأتي أيضا نداء آخر يا أيها الناس في آية أخرى، ليست الآية التي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قد جاءكم نعم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن لاحظ نادى بني إسرائيل اليهود ثم دعا الناس جميعهم، ثم ها هو الآن يدعو النصارى بني إسرائيل وسيدعو الناس جميعا. إذن رد على اليهود، ما هو الخطأ الذي وقع فيه اليهود؟ هل هو غلو في حب المسيح أو العكس؟ هو في الحقيقة العكس، جفاء، فهؤلاء جفوا عن المسيح. لكن فيه طائفة أخرى على العكس تماما غلط في المسيح، تبهنا؟ يعني الطائفة الأولى اليهود فرطت، والطائفة الثانية من النصارى أفرطت، تبهنا؟ فذاك جفاء وهذا غلو، ودائما الحق في الوسط. فهنا الله عز وجل بعدما انتهى من أمر اليهود ودعا الناس جميعهم الآن انتقل إلى نداء النصارى وسيدعو الناس جميعهم أيضا. فإذا المناسبة ظاهرة جدا، تحدث عن أهل الكتاب وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لسببين: السبب الأول واقع فيه اليهود فهو جفاء، والسبب الثاني واقع فيه النصارى وهو الغلو. ثم نتطرق إلى شرح الألفاظ من هذه الآية، فهو قول عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو في اللغة، الغلو في اللغة تدور هذه الأحرف، عندنا ثلاث حروف فيها: الغين واللام وحرف العلة، غلا يغلو، صح؟ الغين واللام وحرف العلة، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة، هذا كتاب مهم، كثيرا ما ننادي إخواننا باقتناء هذا الكتاب لأنه مهم جدا في فهم مفردات اللغة العربية. فهو يقول لك أن هذه الحروف ثلاثة منصبة، غلا الغين واللام وحرف العلة، هذا فيتدل على الارتفاع والعلو، تدل على الارتفاع والعلو في القدر، إذن تدل على الزيادة. وأراد أن يضرب أمثلة كما في لسان العرب، ذكر عدة مرادفات في هذه أو أمثلة لهذه المادة. فعندك مثلا الغلاء، ما هو الغلاء؟ ارتفاع الأسعار ومجاوزة الحد المعقول. المغالاة في المهور مثلا بلغت إلى حد مرتفع غير معقول، كذلك غليان القدر غليان القدر أي ازدادت نسبة الحرارة فيها. إذن غلى الحرارة بلغت حدا مرتفعا. كذلك منه ما يذكره العرب غلوت بالسهم إذا رميته مسافة الإنسان الطبيعي غالبا يسمونها غلوة. يقولك المكان الفلاني يبعد عنك غلوة، مثل الحديث المعروف في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى بدأ يتحدث عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فنزل بهرشة بغلوة عن الطريق، يعني هذا المكان بعيد عن الطريق الذي يرتاده الناس بمقدار غلوة. فما هي الغلوة؟ تعريفها ما هي الغلوة؟ غلوت بالسهم. إذن ما هي الغلوة؟ غلوت بالسهم، فما هي الغلوة؟ رمية السهم، عندما ترمي السهم حيثما وقع السهم هذه تسمى مسافة غلوة، تقدر طبعا بحساب الأقدمين 350 ذراعا أو 400 ذراع، بين 350 ذراع إلى 400 ذراع في أيامنا هذا شيء 170 متر، هذه الغلوة. إذن لماذا سميت غلوة؟ لأنها جاوزت الرمية هذه بعيدة جدا. فإذن تلاحظ أن كلمة الغلو العرب تفقهها جيدا لأنهم يعيشونها، يستعملونها في الغلاء، يستعملونها في المغالاة، يستعملونها في الغليان، يستعملونها في الغلوة، يفهمون ما معنى لما تقول لا تغلو أي لا تجاوز الحد. ويقارب هذا الألف اللفظة يقارب هذا المعنى يدور مع في فلك واحد كلمة التطرف تسمعونها جدا دائما. ما هو التطرف؟ مأخوذة من الطرف، مأخوذة من طرف الشيء. ولو بحثت في كتب اللغة يقولون لك طرف الشيء غايته ومنتهاه، طرف الشيء غايته ومنتهاه. وتقول العرب دنا إلينا وقرن الشمس تطرف، هذا بيت من أو شطر من بيت من الشعر، دنا وقرن الشمس قد تطرف. مش معنى تطرف؟ جاوز الوسط، لأن الشمس تكون بالوسط، فعندما تغرب فقد جاوزت الحد التام للوسط، يعني خلاص ذهبت إلى أقصى اليمين. فهنا نلاحظ أيضا كلمة التطرف تستعمل بمعنى الغلو. كذلك كلمة التنطع كذلك مادة تدل كما يقول ابن فارس نفسه على بسط الشيء ومده، هذا اسم التنطع. حتى النطع البساط الذي يبسط الطويل يسمونه النطع. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صح مسلم عن عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ هلك المتنطعون بمعنى الذين يجاوزون الحد، هلك المتنطعون، هذه عاقبة سيئة لمن يجاوز الحد، إنسان لا يتجاوز الحد. كذلك الألفاظ المعروفة تقارب الغلو، تنطع، تطرف، تشدد. كذلك التشدد كما يقول ابن فارس نفسه الشين والدال أصل يدل على قوة في الشيء، الشين والدال أصل وين سيبها تدل على قوة في الشيء. ومنه الحديث في البخاري عن أبي هريرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. مش معناه غلا وتطرف وتنطع، شوف كله من مقباس واحد، تطرف، تنطع، الشدة، كلها أوصاف للغلو في الحقيقة، أوصاف للغلو. والغلو منهي عنه في الشرع في كل شيء، الغلو منهي عنه، حتى أن الله عز وجل استعمل في القرآن جميع الوسائل ليبعدنا عن الغلو، لأن الطامة الكبرى هي الغلو. وسنبين بعد ذلك أن الجفاء هو غلو في الحقيقة، رأيتنا في الأرض أن الغلو هو التجاوز في الحد في الحب والإطراء، والجفاء تجاوز الحد في البغض والجفاء. هذا وش معنى الجفاء؟ يعني جفاء تحت عن الفت. فهذه قلنا ربما نجعلها أعظم ما يصاب به الإنسان في هذه الدنيا، يعني حتى يقال أنه أعظم شيء في الوجود أن تبقى في الوسط. ومثل لذلك بمثابة الحبل الذي يسير عليه الإنسان، الحبل الرقيق سير عليه مدة قصيرة، سير عليه بمسافة 5 خطوات، هل تستطيع؟ صعب جدا. من ذا الذي لا يسقط؟ على الأقل شيء، أقل شيء تميل، أقل شيء، أقل شيء تميل هكذا تبقى مدبدب. أما إنسان يمشي مستقيم صعب جدا، فما بالك لو كان الطريق طويل، فما بالك لو كان طريق طويل مش 10 خطوات، سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، كيف ستثبت على هذا الطريق؟ فلا شك أن الإنسان معرض كل لحظة يقع إما في جانب الجفاء أو في جانب الغلو. لكن الإنسان لابد أن يتدارك، ما يطيحش كده. إنسان يميل نوعا ما، أما إياك أن تقع. فأصعب شيء باش نقرب لك هذا، لأنه مرة قلنا لكم أعز شيء في الوجود هو الإنصاف. وش معنى الإنصاف؟ هو الوسط، أن تبقى في الوسط، لا تميل إلى الجفاء ولا إلى الغلو. فما هي الوسائل التي استعملها الله عز وجل في القرآن الكريم ليبعدنا عن هذا الوصف الشنيع اللي هو الغلو؟ فأمر الله عز وجل أولا بسلوك الصراط المستقيم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأجل هذه الآية شيبتني هود وأخواتها. لماذا؟ لقوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، خلاص، ولا تطغوا. مش معنى الطغيان؟ أليس هو مجاوز الحد؟ الطغيان هو مجاوز الحد، مجاوز الحد أليس هي الغلو؟ قلوا بلى. إذا نشوف كأن الله عز وجل قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تغلو، يعني إياك والغلو. هذه أولا، إذا أمرنا بسلوك هذا الصراط المستقيم ونهانا عن الغلو. ثانيا أمرنا بأن ندعوه، أن ندعوه، ولذلك تدركون لما قلت أصعب شيء في الوجود هو السلوك هذا الصراط دون غلو أو جفاء، تدركون السر في تكرار هذه الصورة في كل ركعة من صلواتهم، سواء كانت جهرية سرية نافلة فريضة، تذكرها: اهدنا الصراط المستقيم، لأن المصيبة الكبرى الغلو. وانظر كيف ختم سورة الفاتحة ببيان طرفين من أطراف الغلو: غير المغضوب عليهم الذين طعنوا فوقعوا في الجفاء، ولا الضالين الذين غلوا فوقعوا في الإطراء. لذلك تتكرر، كان الله يقول هذه أكبر مصيبة، فلا بد من مداومة الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هو أكبر إنسان محروم من هذا هو تارك الصلاة، أكبر إنسان محروم من هذا الصراط وتارك الصلاة، لأنه ما عندهش فرصة. احنا نصلي وننفل وكذا ومع ذلك مذبذبين، فما بالك بمن لا يصلي؟ طبعا هو حرم نفسه من هذا الدعاء. اهدنا الصراط، خاصة الدعاء في الصلاة يعني ليس كالدعاء خارج الصلاة، الدعاء في الصلاة يعني فيه مظنة الإجابة، فيه مظنة الإجابة. وكذلك وسيلة ثالثة، أن الله عز وجل نهانا أن تعدي الحدود كثيرا في الكتاب: تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وما معنى تعدي الحدود؟ هو إما الغلو أو الجفاء. مسألة الغلو مهمة جدا. ورابعا جاء النص صريحا في هذه الآية: لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. هي حتى في مناقشة هذه الظاهرة الغلو فيه غلو، فيه جفاء، حتى في مناقشة هذه الظاهرة فيه غلو وفيه جفاء، يعني جفاء لا يتناساها الناس، وفيه ناس غلو غلو، يعني كأن الناس تتهمك بأنك غالب، كأن الناس تتهمك بأنك جاف. حتى في هذا ما وقعوا فيه الغلو. والغلو إذن كان يقع ممن؟ كان يقع فيه من؟ النصارى. ألا ترى أن اليهود قد غلوا أيضا في دم المسيح، في دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا خص النصارى بالذكر؟ قد تقول أنت يا أهل الكتاب لفظ عام يشمل اليهود، ونقول لا، المقصود به النصارى بدليل إنما المسيح عيسى بن مريم، هو يتحدث عن النصارى. فلماذا الله عز وجل يعني يصب الحديث على النصارى خاصة دون اليهود؟ جواب واضح، الغلو الذي وقع فيه النصارى غلو حقيقي, يعني ابتداء إطراء لعيسى حتى أخرجوه عن حد البشرية, بخلاف اليهود. اليهود خروج غلوهم في المسيح, في ذم المسيح جاء في الذم ولا في الإطراء, ليس في الإطراء. دائما الغلو يناسب الإطراء, ما إذا أردت الذم فتقول تسميه جفاء. لذلك الله عز وجل قال لا تغلو في دينكم, لأن الخطاب وجه إلى النصارى قبل كل أحد. لو تحدث عن اليهود ما يقولش لا تغلو, يقولهم لا تجفوا, كل هذا الجفاء. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين في الجواب الصحيح, يعني تحدث عن النصارى, فقال رحمه الله تعالى والنصارى أكثر غلوا, أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف, من سائر الطوائف. وإياهم نهى الله عن الغلو في الدين, وإياهم نهى الله عن الغلو في الدين. فكأن غلو النصارى, كلمة الغلو تقابل النصارى أكثر مما تقابل غيرهم. وغلو النصارى وقع في الاعتقاد, وقع في الأعمال. أما وقوعهم في الاعتقاد هذا كفر, وقوعهم في الغلو في الاعتقاد هذا كفر, ووقوعهم في الأحكام العملية هذا ابتداع, كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. فهذا مشهور عنهم أنهم كانوا دائما يغالون, بخلاف اليهود كانوا يجافون. قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين, نهي عن الغلو في الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لما سمع جاريتين بنتين صغيرتين تنشدان في عرس أو في غير ذلك. المهم جاريتين, فقالت إحداهما وفينا رسول يعلم ما في غد, وفينا رسول يعلم ما في غد. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ثم بين لهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله, لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا غلو, جاريتان وقعتا في الغلو. لماذا؟ لحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عنه. حتى عندهم قارين إخباره عن بعض المغيبات, ظنوا أنه يعلم ما في غد مطلقا. لا, النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الغيب إلا الله, هو الذي أخبرني بهذا وبين لهم. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أدرك خطورة هذا الغلو, فكان يتواصل بأصحابه. ولذلك كان يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع, كان يعني يحرص على أن يتكلف, مو بس يعني يتصف, اتصاف به أنت مأمور بالتواضع, بالتواضع أنت مأمور به, لكن تكلفه أفضل. فكان يأكل حتى يلامس رأسه, جبهته تلامس الأرض, أن يأكل ويضع رأسه, فيقال له في ذلك ماذا يقول؟ آكل كما يأكل العبد, آكل كما يأكل العبد, يعني يجلس في الأرض ويأكل من الأرض, حتى يعني أنت لما تشوف تقول هذا يأكل من الأرض مباشرة. آكل كما يأكل العبد, لما دخل فاتحا طأطأ رأسه حتى مست جبهته رحله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف مثل هذه الأشياء حتى لا يرفع إلى مرتبة لا يريد. ووقع الذي فر منه وخشي من فغلت فيه طائفة من هذه الأمة حتى رفعته إلى حد لا يجوز كما هو معروف لديكم. فأراد الله عز وجل أن ينهى أهل الكتاب عن هذه الظاهرة, ظاهرة الغلو, فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو ليس بحق, والجفاء ليس بالحق, والوسط هو الحق. فبدأ الله عز وجل ماذا يقول؟ إنما المسيح عيسى بن مريم. بينا ما معنى المسيح صح؟ في كثير من المناسبات, في شرح تفسير سورة البقرة, في تفسير سورة آل عمران. فتفضل هات ما عندك, ما معنى المسيح؟ المسيح عيسى, في مسيح عيسى في مسيح الدجال, هذا حق المسيح عيسى عليه السلام. جيد, يعني كان هذا أشهر الأقوال, كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله, هذا أشهر الأقوال, هذا أحسنها وهو موافق للكرامة التي أكرم الله بها، أحسن ممن قال كان يمسح الأرض، لأنه بصح الأرض تمسح بمعنى تقطع، ولذلك سميت المساح، الأرض تسمى مساحة، مشيت أو سرت مساحة كذا. فهذا لا شك أنه وارد في اللغة، لكن لا ينطبق تماما على المسيح. يعني المسيح صح ما شاف الأرض، طب بك علاش مشاف الأرض؟ طريدا كان مطرود، كان اليهود والرومان من جهة يريدان ويريدون قتله، لكن هذه ليست صفة المدح، تسمى بها قبل أن يطرد، تسمى بها قبل أن يطارد. أرادوا بعضهم أن يحرصوا على الرهبانية التي ابتدعوها، فماذا قالوا؟ قالوا سمي المسيح لأنه كان يلبس المسوح، والمسوح هو ذلك مثل البرنوس هذا من الصوف، من الصوف والوبر هذا الغليظ، فهذا كذلك لا يصح، إنما الصحيح أن المسيح عيسى سمي بذلك لأنه كان يمسح المريض بيده فيشفى بإذن الله، خلاف المسيح الدجال فذاك كان ممسوح العين، مطفي العين كما جاء الحديث في البخاري ومسلم، كان عينه عنبة طافية يعني ممسوح. المهم ما المسيح؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لاحظوا كيف يقابل هذه الآية، جاءت تقابل تكذيب اليهود وماذا سميناه في تبجحهم، تقابل تبجحهم عندما قالوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. لاحظ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فجاءت تقابل تكذيبهم وتبجحهم في قتله. لكن ابن مريم، فهنا بينا فيما سبق أن عادة العرب، عادة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، فهو يحرص كثيرا على اختفاء كلامهم وعرفهم في التخاطب أسلوبهم، يعني عادة العرب والتي جرى عليها القرآن، القرآن دليل، وتقول لك أعطيني دليل بالقرآن جرى عليها، تقول لك سنرى. القرآن جرى على متابعة عادة العرب في عدم التصريح بالحرائر من النساء، لأن النساء نوعان، حرائر وإماء، الحرائر السيدة الحرة التي سيدة نفسها، الأمة التي تقابل العبد، كان الحر كان العبد، في النساء الحرة والأمة. فالعرب لا تذكر الحرائر، لا تذكر الحرائر وتذكر الإماء، يسمي أمته دون إشكال، لكن الحرة يكني عنها بالفرش، يكني عنها بالعيال، يكني عنها في وقتنا مثلا بالدار، ها يقول لك الدار، راح نجيب الدار، راح ندي الدار، ويكني عن من؟ يكني عن زوجه، يكني عن زوجه. فهذه عادة العرب، الحرائر يكنون عنها والإماء يصرحون بها. والقرآن جار على هذه، نعم، امرأة لوط، ما اسمها؟ ما أدري، امرأة نوح، امرأة العزيز، امرأة فرعون. إذا ما في امرأة إلا وكن الله تعالى عليها، لم يذكر اسمها أبدا إلا مريم، ذكر 33 مرة، 33 مرة في القرآن مذكورة باسمها صراحة. فما وجه ذلك؟ لأجوبة العلماء هناك جوابان. الجواب الأول قالوا كلاهما صحيح، لأنه كلاهما المقصود. الجواب الأول أنه سمى مريم بصراحة ولم يكني كما تفعل الإماء، لأنه يريد أن يدل الناس، أن يدل الناس على أنه مولود، والمولود لا يصلح أن يكون إله، فأراد أن ينسبه إلى والده. فإذا أردت أن تبين الناس بأن هذا لا يصلح إله، تقول سبحان الله هذا ابن فلان كيف يكون إله، فأراد أن ينسبه إلى والده، وليس له والد فنسبه إلى والدته، إذن فنسبه إلى والدته لأنه ليس له والد. لكن لماذا أراد نسبته؟ لماذا أراد نسبته؟ ليدلهم دلالة واضحة صريحة على أنه لا يستحق الألوهية من كان مولودا يولد. تدري أنه مع الولادة مقتضاها أنه تكون في أحشاء وأنه تغذى، ولو ماتت أمه لمات، هذا لا يصبح أن يكون إله. لذلك الله عز وجل جعل من أهم صفاته أنه لم يولد، لم يلد ولم يولد، كيف يمكن أن يولد الإله؟ هذا موافق للواقع. ثانيا موافق أو دحضا لشبهة النصارى، يعني أراد الله عز وجل يدفع شبهة النصارى. هذه الفائدة ذكرها السهيلي كما يذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، وذكر أيضا القرطبي في تفسيره، فقال إن الملوك، استبهوا جيدا، هذا السبب الثاني، إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ، في الملأ لا يذكرونه، ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالفرش والأهل والعيال ونحو ذلك. فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن دبه، ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح. فلما قالت النصارى في مريم ما قالت، لما قالت النصارى في مريم ما قالت وفي ابنها، صرح الله باسمها ولم يكن عنها، وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إيمائها، في ذكر إيمائها. يعني لو كانت مريم تعالى الله عن ذلك زوجة لله كما يدعي النصارى، فلماذا يذكر اسمها؟ لماذا يذكر اسمها؟ فلما ذكر اسمها دل على أنها أما، وهذا المقصود، تبانا، دل على أنها أما. والعرب عندما تسمع، يعني احنا طبعا لا نعيش هذا، لا نعيش، يعني أبعادنا كل البعد عن هذا الأسلوب العربي، ولكن العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المسيح عيسى بن مريم، ما هذا التصريح؟ يعني لو كانت زوجة لله ما صرح بها باسمها. فهذا أيضا مما ذكروه في وجه ذكر أو التصريح بمريم، وتذكرون ولم يصرح باسم غيرها من النساء. ثم قال عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. ما معنى وكلمته؟ ما معنى وكلمته؟ الجواب وكلمته أي أنه خلق مثل ما خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فنحن خلقنا ليس بمثابة خلق عيسى وآدم، نحن خلقنا جاء عن طريق أسباب، نطفة، علقة، مضغة، صح هذا. لكن عيسى بن مريم آدم من قبله كن فيكون، كن علقة، كان علقة، هذا عيسى، كن علقة في بطن أمك، كان علقة. شنو آدم؟ مباشرة صوره ثم نفخ فيه من روحه قال له كن فيكون. إذن لاحظ، إذن كلمته وكلمته ألقاها إلى مريم بمعنى يقصد كن فيكون، هو كن فيكون مثل ما فعلنا في آدم. ثم قال وروح منه، وروح منه، لأن هذه الأشياء كثيرة ما تشكل على الناس، كيف نقول عن عيسى روح الله؟ وفي الأصل تبع القرآن تقول روح من الله، تبعنا كلمة الله، نقول أولا عيسى كلمة الله. كثير من الناس يعني لا يستشكلون مثل العبارة، واضحة كلمة الله بمعنى كن فيكون، لكن روح الله أو روح من الله كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن روح من الله. فالروح بضم الراء طبعا وليس بالفتح، لأن الروح غير الروح، والروح من مخلوقات الله ليست صفة لله. لا يجوز للإنسان أن يقول لله روح، قلنا لله نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، صح. لكن أن يقال لله روح هذا خطأ، تبهنا؟ لأن ماذا؟ لأن الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، أضافها الله إليه لماذا؟ إضافة ملك وتشريف، مثل ما تقول ناقة، ناقة الله وسقياه، لا يعني أنها صفة من صفات الله، زيد بيت الله لا يعني أنه صفة من صفات الله. ثالثا كلمة مشروع عباد الله، إضافة هذه هل تعني أنها صفة؟ لا، عباد الله بمعنى أنهم مملوكون لله وأنهم يعبدون الله. إذن فهذا معنى روح منه بمعنى روح خلقها الله عز وجل منه، أي بقدرته كما سيأتي بيان. فوردت مضافة إلى الله تعالى مثل روح الله، روح منه وغير ذلك في موضعين، في الحديث عن عيسى وفي الحديث عن آدم، في الحديث عن عيسى وفي الحديث عن آدم عليهم السلام. مثلا في الحديث عن آدم مش قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وفي عيسى شو اش قال؟ كلمته ألقى إلى مريم وروح منه. فهذا معنى قولنا أراد تخصيصة وتشريفة هذه الروح، أن الروح تاع آدم والروح تاع عيسى عليه السلام تختلف عن أرواح العباد كلهم. في ماذا؟ في الذات، في الكيفية، لا، في الصفة، لا، في ماذا؟ في أن الله عز وجل نفخ الروح في آدم وفي عيسى بن مريم بخلاف ما نفخ في أرواح العباد. يعني إحنا العباد من الذين كاين مالك موكل بنفخ الروح ينفخ فيها في الشهر الرابع، صح؟ مالك موكل بنفخ الروح، لكن آدم من نفخ فيه الروح؟ الله مباشرة. وعيسى أرسل جبريل بروحه مخلوقة قال انفخ فيه، فهم؟ فهذا التمييز للروح التي خلق الله بها آدم وعيسى جعله الله عز وجل جعل الروح هذه تضاف إليه، أضاف إليه إضافة شريف وإضافة تعظيم، يعني أنها صفة له سبحانه وتعالى. وأيدت السنة هذا، فمثلا تجد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل ماذا يقول الناس؟ يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ونفخ فيك من روحه. ثم يأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لم يقولوها لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى، قالوها فقط لمن؟ لآدم وعيسى، دل على أنهما تميزا بروح من الله تعالى خاصة مباشرة، شي كما الروح تاع العباد التي يوكل الله بها مالك معين اسمه مالك النفخ في الروح. هذا ايش معنى الإضافة؟ لا تفهم أن الله زوره روح كما يقول النصارى، لأنه هذا كلام النصارى للأسف، ويقولون من للتبعيد روح منه، أي منه على بالك راسك الله يفنى، يفنى الله فكذلك ما يكون منه. فقالوا إذن عيسى بمنزلة الله تعالى عنده لا يفنى، يعني هو الرب، يعني هذا كله شبهات طبعا يطرحونها عند الناس. لذلك من أراد أن يرى كلام العلماء في بيان مثل هذه الأمور، يعني ليس كل إضافة لله عز وجل معناها الصفة، مثل جنب الله تكلمنا عنها في تفسير قوله عز وجل ولا جنوبا إلا عابري سبيل، لما تكلمنا عن جنوب والجنب بدأت وصلنا إلى أن صفة الجنب ليست من صفات الله، ليست من صفات الله، الله ما تقولش له جنب، وبين الأدلة على ذلك أقوى العلماء في ذلك. كذلك روح الله ليست صفة، إنما هي من خلق، خلق الله عز وجل. ابن تيمية في الجواب الصحيح في الجزء الثالث صفحة 145 يعني يرد ردا شنيعا على من يدعي أن الروح صفة من صفات الله، فقال رحمه الله فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له. ثم تحدث عن الجنب وبين شطحات النصارى، ولولا ضيق المقام ذكرنا كلامه بالحرف، ومثله ترون ذلك الكلام نافع في الجزء التاسع من صفحة 92 من مجموعة الفتاوى، يعني منيح هذا الكلام يقرأ. كذلك ابن القيم تكلم في كتابه الروح وبينا نسبة الروح إلى ابن القيم في كتابه الروح صفحة 501 دار مسألة 17، وكان يتكلم عن الروح مخلوقة ولا ماشي مخلوقة، حتى وش تعتقد قبل ما تجي لهنا، قبل ما تجي لهنا درست تفسير وش كنت تعرف مخلوقة؟ ايه هو يجيب الكلام بعضهم للأسف الذين قالوا بأن الروح قديمة، وتعرفوا مسألة في العقيدة اسمها قدم الأرواح قديمة، قالوا لماذا؟ لأن الروح من الله وما كان من الله لا يكون مخلوقا، فهموا باللي من هنا وشنو للتبعيد، فهموا باللي من للتبعيد. دكتور بعد ما تفسير وشنو باللي من للابتداء ابتدأت من الله، من الله كما أقول هذا كتاب من عندي، هذا يعني ابتداء. إذن يفصل ذلك أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى. لاحظوا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم كيف يربطون الآيات. فقال في تفسيره: فقوله في الآية والحديث وروح منه، انتبه وروح منه، شوف منه ايش قال، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل في إنسان يقول منه بمعنى أن السماوات والأرض منه؟ بمعنى منه وش معنى؟ أي من عنده. قال ابن كثير: أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعير كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية. إذن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال عز وجل: فآمنوا بالله ورسله. فآمنوا بالله ورسله، لماذا قال فآمنوا بالله ورسله؟ كأنه يقول: فآمنوا بالله الذي له صفات الألوهية الحق، آمنوا بالله على وفق ما هو، لا تجعلوا له شريكا، لا تجعلوا له ابنا، لا تجعلوا له، فآمنوا بالله على الوفق الصحيح. ورسله، أي وآمنوا برسله ببشريتهم، فلا تكذبوهم لأجل بشريتهم ولا تعبدوهم لأجل رسالتهم. وسط، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الله عز وجل فآمنوا بالله ورسله على ما هو عليه. الله عز وجل وحده لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا كفء له، لا نظير له، لا ابن له، لا صاحب له، وآمنوا برسله على ما هم عليه، بمعنى رسول، لا تكذبه لبشريته ولا تؤله لرسالته، ابقى في الوسط. عرفت علاش الغلو؟ لا بد من هذا. ولا تقول ثلاثة، أي ولا تقول هم ثلاثة. فبعثوا عقيدة النصارى بطوائفهم الثلاث التي درسنا، رأينا بالتفصيل تاريخها. فيقولون إن الله جوهر واحد، جوهر، تفهمون ما معنى كلمة الجوهر؟ جوهر مش هذا الذي يلبس تلبسه النساء، لا، جوهر بمعنى الشيء الذي المعنوي، جوهر هو الشيء المعنوي أو الشيء ذات الشيء، مثلا هذا جوهر، فالشيء ذاتي هذا وش معنى الجوهر؟ لكن قالوا له ثلاثة أقانيم، الله جوهر له ثلاث أقانيم. الأقانيم هذه جمع أقنوم، والأقنوم بالسريانية ماشي، وهذا من العجيب في في في عقيدة النصارى، يعني شو دخل السريانية وهم من بني إسرائيل؟ المفروض تكون الكلمة في كتابهم باش بالعبرية، لأنه بني إسرائيل نصاراهم ولا يهودهم يتكلمون بالعبرية، وجود هذه الكلمة في على لسانهم دليل على أنها دخيلة، أنها دخيلة أقنوم، حتى هم لا يفهمون. ثلاث أقانيم يعني ثلاث أشياء، الأقنوم بمعنى الشيء الذي لا يتميز، الذي يتميز عن غيره، الشيء يتميز عن غيره أقنوم. طبعا طالبنا النصارى العرب بأن يأتوا بكلمة من اللغة العربية، قالك لا توجد، لأنهم لا يفهمونها أصلا، هم مش فاهمين، الكون فهموا يعطونا كلمة، هما يعترفون بأن اللغة العربية أثر اللغات، فيها زائد عن اللغات الأخرى، تبعنا فيه زائد عن اللغات الأخرى، دليل قلنا المترادفات قليلة في اللغة، ما كاش أصلا دليل على ثرائها بخلاف اللغات الأجنبية. اللغات الأجنبية يعني ما كاش ألفاظ قليلة. فهنا لو قلت له فسر لي الأقنوم، شيء الذي يتميز، كثير من الأشياء التي تتميز عن غيره، فقالوا لا، ثلاث أقانيم بمعنى الحياة والعلم، قالوا الحياة والعلم والقدرة أو سميها الإرادة. فقالوا الإرادة يمثلها الأب، الإرادة يمثلها الأب، والروح يمثلها روح القدس، والعلم يمثله الابن. لكن هم ليسوا ثلاث آلهة، ولكنهم إله واحد. هم ليسوا ثلاث آلهة ولكنهم إله واحد، يعني بمجموعهم إله واحد. فهذه العقيدة مع أنهم يعتبرون مستحيل يصير إنسان نصراني إلا إذا أثبتها، يقولون الابن إله تام والأب إله تام والروح إله تام، وهم ليسوا ثلاث آلهة ولكنهم إله واحد. طبعا إذا قال الإنسان أعطيني تعريف اللغز، لا تستطيع أن تأتي بمثال أفضل من هذا. هذا هو اللغز، لا يمكن أن تفهمه. ولكي لا لأنهم باعتبارنا مسلمين، كي لا نقول كلام عندنا، فندعهم يتكلمون. فمثلا عندك القس، هذا من أكبرهم، يعني إنسان يرجعون إليه في كثير من الأشياء، أكبر القساوسة وهو اسمه بوتر، فيقول بحرفه نحن نقول كلامه بالحرف، قال قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا، ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل. يعني شحال من قرن، 20 قرن مازال ما فهمش. وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية. إيه ماذا فهمتم؟ يأتي الآن أحسن منه وهو المؤرخ في الأديان اسمه أندري نيثن، هذا عنده كتاب اسمه، هذا كتاب مهم، هذا منيح إنسان يعني اللي عايش مبتلى به، يعيش مع ناس يعني تعاطفوا مع النصارى وأنهم شبه، هي قامت هذه الكتب ليسلمها إياهم، يعني يضب راسه في الخطبة. هذا كتاب اسمه المفاتيح الوثنية في الديانة المسيحية، عنوانه يكفي، المفاتيح الوثنية في الديانة المسيحية، وهو نصراني. قال إننا لا نستطيع أن نفهم مسيحيتنا حق الفهم إذا لم نعرف جذورها الوثنية. كانوا يعترف أن هناك جذورا وثنية. ثم قال فقد كان للوثنية قسط وافر في تطور الدين المسيحي، أو يعترف، طبعا بينا هذا في تاريخ النصرانية نينجت، قلنا أرادوا أن يقلدوا عقيدة الرومان الذين يقولون لابد من ابن جوبيتر وجماعة، لابد أن يكون هناك ابن الله، أرادوا أن يستقدموا الرومان مش يجبدوهم، يعني مش يتبعوهم النصرانية، قالوا ما احنا تاني يقولوا عيسى ابن الله، هتوالفوا ابن ابن ابن، لازم نديروا احنا تاني ابن. فقال هذا، قال لك هناك أخذت قسطا وافرا في تطور دين المسيح. قال ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن ما يعرف بالأسرار الدينية في المسيحية مستوحى من الأديان الوثنية القديمة، كي من الوثنية القديمة، ودراسة المسيحية تثبت أن الآلهة الوثنية لم تمت بعد، لم يعبدوا وثن شيء له ابن له ما أدري لي، أنهم لا يفهم. ثم عاجزوا عن إفهامنا فقالوا نؤمن بذلك لأنه غير مفهوم، نؤمن بذلك لأنه غير مفهوم، يعني كأنه آخر شيء يواجهونك به. قال عز وجل ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أي بعدما أمرهم بالإيمان الصحيح نهاهم عن الكفر، دائما يعني أمر بالإيمان نهي عن الكفر، وجاء بعبارة الانتهاء، انتهوا، انت تفهم باللي حاجة سهلة، لا انتهوا زجر، انتهوا، قال جيء بها للترهيب، وخيرا لكم جيء بها للترغيب. ويقال في خيرا ما قيل في خيرا، يقال في انتهوا خيرا لكم ما قيل في آمنوا خيرا لكم. ثم قال عز وجل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، هذا إن شاء الله تعالى طبعا هو باق، لم يبقى شيء، نكمل هذا العبارة سبحانه أن يكون له ولد. لاحظ لازم تقرأ الآية من أولها، فيقول عز وجل أو في الفقرة هذه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فلما نفى عن المسيح الألوهية حصر تلكم الألوهية في نفسه سبحانه، يعني بعد ما قال المسيح إنما هو رسول، شو باش بدأ إنما حصر، لا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إيه لابد من حصر أيضا الألوهية في الله. شو بدك الميزان ما أدق في الكتاب، في كتاب الله، يعني بعد ما حصر الرسالة والعبودية في المسيح أراد أن يحصر أيضا الألوهية في نفسه سبحانه وتعالى. إنما الله إله واحد، لكن لو قال إنما الله إله قد يتوهم أحدهم التشريك فعاقبها بذكر واحد، إنما الله إله واحد، وذلك لدفع توهم التشريك. ثم قال سبحانه أن يكون له ولد، أي لما كان الأمر عظيما جدا وهو نسبة الولد إلى الله أتى بصيغة التنزيه، وسبحان الله هي أبلغ صيغة التنزيه. ما تقول سبحان الله خلاص هذا أعظم شيء تأتي به للتنزيه لله عز وجل، سبحان الله. وبين أن هذا الأمر عظيم في سورة مريم، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني الإد هو الشيء العظيم الشديد، العظيم الشديد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد، يعني شيء عظيم. فلذلك قال إنما الله إله واحد، سبحانه سبحانه أن يكون له ولد. لماذا عظم الله عز وجل نسبة الولد إليه؟ لماذا عظم؟ لأن نسبة الولد إليه تدل على ضعفه وتدل على حاجته. من الذي أي إنسان يسأله لماذا تريد الولد؟ أحتاجه. أولا يسمى يكفي أنه شيء يفرح القلب، ثانيا العقبة. نسيته في تفسير سورة البقرة، تفسير سورة البقرة في أيحب أحدكم أن تكون له جنة، نسيته، يعني كان هذا إنسان قلنا بينا هناك ضرب المثال بذرية الضعاف، أنه أتى بذرية غاية ما ينتظر الأمر من الذرية، الإنسان من الذرية هو أن يكبروا ويحملوا عبء الحياة عنه. فإنسان يريد الولد لكي يحمل اسمه، يحمل ثروته، يحمل أو ينفق عنها إذا كبر، هذه أشياء عدة. الولد مش يبرك لله إنفاق، سند أوش مات سند. كيف تقول إن الله له ولد؟ سبحانه أن يكون له ولد، أراد أن يبين أنه مستغن عن الولد، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، ما قالش له السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ما هي مخلوقات السماوات وما هي مخلوقات الأرض؟ تبانا كثيرة جدا لا يمكن أن يحصيها إلا الله. حتى الآن ما زال ما اكتشفوش كل المخلوقات، حتى الآن لا يزالوا، ما نقولوش حشرات، الحشرات قد تخفى عن الناس، حيوان في البحر، خاصة حيوان البحر كل يوم يكتشفوا جنس جديد من الحيوانات، مخلوقات عجيبة ما هي كان أمور أخرى. فهنا الذي له ما في السماوات وما في الأرض يمكن أن يأتي قائل فيقول هل يمكن إدارة ما في السماوات وما في الأرض؟ الواقع خير دليل، تبانا تسير على نظام محكم وتكفل الله بها. إذن الذي له ما في السماوات وما في الأرض على ساعة خلقه وعلى ساعة ما فيه وتكفل بها، كيف يحتاج إلى ولد؟ لذلك ختم في الآية وكفى بالله وكيلا، الوكيل هو الكفيل. فلذلك تقول وكثرة المخلوقات في الكون تحتاج إلى ما يتكفل بها، فالله عز وجل هو الكفيل والوكيل، فقال وكفى بالله وكيلا، ومن كان حاله كذلك لا يمكن أن يحتاج إلى ولد. ثم إن شاء الله تعالى نأتي لاحقا في بيان قوله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى آخر الآيات. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.